القاهرة تقدم تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال، فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي صحباتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في المسابقة ويظهروا موهبتهم من خلال برنامجنا، يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام طوال الأسبوع، أو يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 257-59-6-39. التليفون مرة تانية 257-59-6-39. أصحابي، معانا موهبة، تعالي نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ بسنت أحمد. بسنت عندك كم سنة؟ 10 سنوات. وفي سنة كام؟ 4. موهبتك في إيه بسنت؟ غني عن فلسطين، فعن عن فلسطين المحتل. يعني هتغني ولا هتقولي شعر ولا هتغني؟ لا، هغني. هتغني. تغني ايه والمين؟ هغني والله لن انسى، والله لن انسى مسجدنا الاقصى، وقبة الصخرة تبكي من الحسرة، تقول يا رب يا واهب الحياة، بعونك اللهم اكتب لنا النصر، وشجرة الزيتون بغصن الحنون يبكي على الشهداء أرضنا الحرة، يا لوعة النفس عليك يا قدسي، وأنت في البلوى والعيشة المرة، يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن، النور في أيدينا وربنا يحمينا، قرآننا يهدينا في ساحة الإيمان، هيا اهتفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن، هيا اهتفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان، كسابق الأزمان. إن شاء الله ربنا يحفظ المسجد الأقصى وتتحرر القدس بإذن الله. بس أنت برافو عليكي، جميلة، لكن تقريبا أنت صوتك تعبان صح؟ فبين شوية في الغنى، لكن أنت برافو عليكي. بتدرسي مزيكا يا بسات؟ لا لا. يعني انت بتحفظي سماع بحفظ السماع وقلده. جميل، لكن لو انت حابه بقى ان انت تطوري الموهبه محتاجه ان انت تدرسي. صح. بتفكري في الموضوع ده ولا هتكتفي كده بس؟ يعني مفكره. تمام، يعني ان شاء الله توعدي ان انت تبتدي قريب علشان نطور الموهبه بتاعتنا. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بس انت هنسمع ايه تاني حضرتك؟ لو انت عايزه حضرتك اغاني دينيه كتير نحفظوها. طيب اختاري لنا حاجه تكون معروفه ونقولها. هنقول ايه؟ هقول انت نور الله فجر بتاعت ماهر زين. ماهر زين، اتفضل. انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوضري أنت هادو وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي للحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فيها زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. شكرا. صلى الله عليه وسلم. زي ما اتفقنا ان احنا لازم ندرس. انت عندك استعداد حلو ان شاء الله وانك حلوة عندك استعداد محتاج ان انت بس تدرسي فتوعدين ان انت تبتدي برضو قريب زي ما اتفقنا إن شاء الله. لان ده هيساعدك ان انت بقى تعرفي الطبقة الصوتية وتبتدي من فين والركوز يكون ازاي هيخلي نفسك اطول هيعملك تمارين كتير لصوتك ده هيخليكي لما تكوني بتدرسي على ايد متخصص تطور موهبتك جامد وتقدري تستثمري بقى موهبتك او ودنك الحلوة وان انت بتقدري تسمعي كويس ان شاء الله. هنسمع ايه بقى قبل ما نختم لقائنا؟ ركت عيني شوكة لمين؟ لمير زي. تمام تفضل. ركت عيني شوكا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورزقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغارح رأى تألق يبغي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسانت إن شاء الله تبتدي دراسة وتكوني موجودة معنا تاني في التصفيات النهائية لمسابقة حقق حلمك إن شاء الله بإذن الله تكون صوتك تصلح بقى كمان إن شاء الله ممكن تكوني بدأتي دراسة كمان يبقى جميل خالص. ماشي. أنا بشكرك ومبسوطة خالص إن أنت موجودة معايا النهاردة هنا وبرجو لك كل التوفيق. شكرا يا فسانت. أصحابي بكده تنتهي حلقتنا النهاردة وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا في مسابقة حقق حلمك ويقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يكلمونا كل جمعة من الساعة 10 للساعة 12 ظهرا على تليفون 2-57-59-6-39 التليفون مرة تانية 2-57-59-6-39 أو يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو هشام رمضان من الهندسة الإذاعية وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.